الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، حمدا يليق بجلال وجهك وبعظيم سلطانك، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، ما أجلها من نعم وما أكرمه من مزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، أشرف من صلى وكبر وأزكى من صام وأفطر وأجل من أهل وحج وكبر. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على عبدك ونبيك النبي العربي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على النفوس أيها الإخوة، الله أكبر للنفوس تسحق شهواتها، الله أكبر للهمم العليات والعزائم الماضيات تصل إلى ربها في مدارج القدس عبر الصلاة والزكاة والهبات والصيام والقيام. الله أكبر للقرآن الكريم ما تلي في ليالي رمضان ونهاراته، ما تلي بتدبر وتخشع آنس منا النفوس وملأ علينا البيوت وأضاء منا الأفئدة وعمر منا القلوب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما لاح للمطيعين فجر الفلاح، ومن داح أمام الصائمين أفق النجاح. الله أكبر الله أكبر. ما ثابت النفوس إلى مولاها، وما آبت الأنفس الخاطئات إلى ربها ومالك رقها. الله أكبر الله أكبر، ما أحلاك يا رمضان، ما أزكاك يا شهر الصيام، ملأت قلوبنا وبيوتنا ومساجدنا وأفئدتنا وساح أرواحنا، ملأتها ذكرا ونورا وضياء وأنسا وألقا وطمأنينة، زايلت منها الوحشات ومحت عن ساحها الغفلات. لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن يكون العام كله رمضان. يقول الإمام الجليل شيخ المحدثين في عصره محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا خرج المسلمون أي يوم العيد إلى الجبان وهو مصلى العراء، نظر المولى سبحانه وتعالى إليهم فخاطبهم فقال: عبادي، لي صمتم ولي قمتم، وأتيتم اليوم تطلبون المغفرة، ارجعوا فقد غفرت لكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذنبنا كله مغفورا، وفضائحنا مستورة، وقبائحنا المغدورة، أن يجعلها آخر القبائح. اللهم اجعل آخر عهدنا بمعصيتك ما قد ولى وراح، ولا تجعل له كرة هذا الصباح ولا من بعد هذا الصباح، اللهم آمين. وفي حديث رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه المرسل الذي يرويه ابنه وحفيده الإمام الباقر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عليه السلام الله، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: إذا جاء رمضان فمن شهده فصامه وقام وردا من ليله وغض بصره وحفظ فرجه ويده ولسانه وبكر إلى الجمعة وحافظ على الجماعة فقد صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب. يقول الإمام الباقر عليه السلام: جائزة ليست كجوائز الأمراء. العيد أيها الإخوة والأخوات فرحة، فرحة ليست بلبس الجديد ولا بالعود إلى تناول ملاذ المطعوم والمشروب أبدا، إنما فرحة أيها الإخوة باقتدارنا بما مكننا مولانا سبحانه وتعالى على أنفسنا، بغلبتنا لشهواتنا، يقيم الله تبارك وتعالى منها حجة علينا على كل العصاة والخطأ يوم القيامة: أنكم كنتم مقتدرين على غلب نفوسكم وقد جربتم ونجحتم، فلما لم تواصلوا، لما لم تواصلوا. سعيد من جعل دهره كله رمضان أيها الإخوة، سعيد مفلح من جعل دهره كله رمضان. رمضان حجة علينا أيها الإخوة أننا نستطيع أن نكون منظومين في سلك التائبين، في سلك المتعبدين القائمين المتهجدين. في رمضان أيها الإخوة تشاركنا الجوعات والآلام الممضات مع الفقراء والمعوزين المعدومين الذين لا يجدون ما يتبلغون به. واليوم بإذن الله ومنه سبحانه وتعالى بما قدمتم من هبات وتبرعات وصدقات وزكوات نتقاسم ونتشارك البسمات مع هؤلاء المحرومين، مع الأيتام والأرامل والضعفاء والفقراء والمساكين. إنه شهر الجماعة، إنه شهر الأخوة، إنه شهر المحبة، إنه شهر الجسد الواحد أيها الإخوة. ولذلك كانت الأمة ولا تزال لا تتساهل مع من ينتهك حرمة هذا الشهر، قد تتسامح مع من لا يصلي، أما من يفطر في رمضان فتعده أيها الإخوة واحدا من الزنادقة أو واحدا من مرقة الخارجين عليها، لأنها تجد هويتها وذاتيتها في هذا الشهر. الجماعة تجد جوهرها وروحها في شهر رمضان، فيا ليت الدهر كله يكون رمضان أيها الإخوة، لأن هذه الأمة تحتاج أيها الإخوة أن تستعيد مشاعر الجسد الواحد. هذه الأمة المكلومة والمحروبة والمنزوفة في كل مكان، في كل مكان جرح نازف، في كل مكان ألم مقلق ممض. أيها الإخوة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد رمضان وأن يعيد الأعياد علينا وعلى هذه الأمة المرحومة، وهي في خير حال، وهي في أعز عز، وفي أحسن ظفر، وأقوى تمكين. اللهم آمين، اللهم آمين، آمين. أيها الإخوة والأخوات، لا أود أن أطيل عليكم، وسأجتزئ هذه المرة بخطبة واحدة على مذهب الشافعية وعلى ما صح الدليل، وإن كان الجمهور يرونهما خطبتين ثنتين كخطبتي الجمعة، حتى لا نضيق عليكم في أوقات فرحتكم وأوقات اشتغالكم أيها الإخوة بتبادل التهاني والزيارات مع الأهل والأذواء والمعارف والأقربين والأحباب. أتم الله الفرحة وأكمل النعمة وأسبغها وأعاد علينا وعلى أمة محمد المسلمين والمسلمات أجمعين هذا العيد الكريم باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والفرحة والعز والظفر والنصر والتمكين. وقبل أن أغادر هذا المنبر أيها الإخوة، أجدني ملزوزا أن أتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعوات والابتهالات، أن يتقبل عنا جميعا وعن أمة محمد أحسن ما عملنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ومن وراء ذلك أدعوه سبحانه وتعالى أن يجزل الأجزية ويعظم المثوبة والأجور أيها الإخوة لإخواننا الذين أحالوا هذا المسجد المبارك روضة من رياض المتعبدين طيلة ليالي الشهر الكريم بجهودهم المباركة. منهم من يقوم المسجد، منهم من ينظف دورات المياه أيها الإخوة، منهم من يعنى بأطرافه وأنحائه وتضاعيفه، منهم من يطلق البخاخير، منهم من يسعى في خدمة إخوانه وفي تهيئة كل ما يلذ لهم في هذا المسجد المبارك من وجوه العبادة والراحة. حتى وصفت إحدى السيدات الفاضلات أيها الإخوة وحضرت معنا ليلة أو عدم الليالي، قالت هذا ليس مسجدا وهذه ليست ليالي، هذه أحفال إلهية، قالت إنكم لفي فرحة عظمى. ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي هؤلاء الإخوة والأخوات كبارا وصغارا عنا خير ما جزى العاملين الصادقين. اللهم بيض وجوههم ونواصيهم وثقل موازينهم وحقق درجاتهم يا رب العالمين، وألهمهم منطقهم الصواب السداد في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. الإخوة أيها الإخوة أيضا الذين عنوا بمتابعة الدروس وتوثيقها وتنزيلها على الصفحة كل يوم لتهيئ لباقي المسلمين، جزاهم الله عنا وعن المسلمين والإسلام خير الجزاء. جزى الله كل جندي مجهول أيها الإخوة ممن يعلم الله ولا نعلم ممن خدم في هذا المسجد وأيضا هيئ لنا الأجواء، جزى الله كل من تصدق بشيء، كل من تبرع ولو بفلس واحد، تقبل الله أحسن القبول وأكرمه الزكوات أيها الإخوة والصدقات، الصدقات المطلقة والنفل والصدقات المقيدة. اللهم آمين، آمين، آمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة، من السنة أن نهنئ بعضنا بعضا بما حسن إسناده، تقبل الله منا ومنك، هذه أحسن شيء، تقبل الله منا ومنك أيها الإخوة. ورجاء عند التهنئة بلاش السنة السيئة التقبيل، هذه ليست من سنة رسول الله أن يقبل بعضنا بعضا، هذا ليس واردا في السنة. السنة العناق، العناق فقط مرة أو ثلاث مرات، لكن التقبيل هذا عادة الأجانب ليس عادة المسلمين. بالنسبة لصلاة الجمعة يا إخواني، نحن مجمعون سنصلي صلاة الجمعة، لأن جمهور الفقهاء الأحناف والمالكية والشافعية على أن الجمعة لازمة، الجمعة لازمة لا تسقط بصلاة العيد.